شيخ عوام الشيعة والمصوفة وغيرهم هل يتقين لفظ الكفر تبعهم تعيينا؟ تبعهم إذا كان يعتقدون عقيدتهم تبعهم مثلكم مثل كفار قريش. شيخ كثير من الناس شيخ يدافع عن الرافضة يا شيخ جهلا بمذهبهم وإذا بينت له يقول أنت متعصب ولا لا يريد يسمع جهلا ما يما تعصب ما يريد أن يسمع الغالب التعصب يكفر بهذا التعصب يا شيخ ما عنهم يا شيخ صلى عليك شيخ بالنسبة مثلا إذا علم مثلا اللي يدافع عن أبي جهل وعن أثبه بالرمية ما يعرف عقائدهم ولا يبغى يسمع يا شيخ صلى عليك شيخ نعم يقال يبين لها عقيدتهم يا ما تعرفها يعدون عليه ويستغيثون بأهل البيت وينذرون له هذه عقيدتهم مثل ما تفعل قريش مع اللات والعزى ومنات وهبل والأصنام اللي عند كعبة من الدعاء والاستغاثة. نعم صلى الله عليك يا شيخ بالنسبة إذا مثلا علم من هذا التاجر الرافضي